لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخضع عن هذا. التوحيد بالتتبع وجدناها لا تخضع عن ثلاث أقسام. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق الشرع، أحيانا يكون فيه التقسيم وأحيانا لا يكون التقسيم، وحتى في الأمور الكونية أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا مقسمة، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأحيانا لا تأتي مقسمة. فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص رددناه على قائد، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا مانع منه. أما والله لو كان يبي يرد النصوص مثل تقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى 40 صفة، وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا، ويتضمن هذا التقسيم إبطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الإسلام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاء به النصوص، إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم. ما أدري هل سبق ولا ما سبق، لأنه ما اتبعت هذا. والشيء وأنا طريقتي الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به، ما دام الإنسان مقتنع بدلالة الكتاب والسنة في الشيء ما حاجة يروح يطلب فحد. نعم لغيره ما يسأل حقه الله إلا ما ثبتها أو إلا ما سأل عن السبب. نعم نحن كان الطالب الصغر يقول بهذا الله ولا يعلم هل قال بها فلا تقول لم يقول فهل هو يفعل أصلا إذا عرض لك صفة وأنت ما تدري هل ثبت بكتاب السنة أو لا لا تثبتها إطلاقا. لا سؤال عنها ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبت في السنة لا بأس، هذا غير. يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنة أو لا، فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقد، لأن الأصل أن الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به فيجب أن يكف عنه. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منه، لا مانع، السؤال عن علم جاهل يسأل. لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح ننطب ونقش، هذا هو الذي كرهه السلف. هنا نعم ها انا احس ان الامام بنفس هو التصديق، التصديق والايمان سواء. أنا أبد ما يكلف أكثر من هذا، أبد لا يكلف أكثر من هذا، خصوصا في مسألة الصفات. يعني مسألة الصفات أمور غيبية ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن أن يقيس، فإذا كان ما في مدخل للعقل قف عليه. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.